إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون بفضل ونعمة من الله جل وعلا وحده استقبلنا البارحة أفضل ليالي شهر رمضان المبارك وحتى تدركوا عباد الله قدر هذه النعمة عليكم تفكروا في حال أناس تمنوا إدراك هذه العشر المباركة ولكن أدركهم هذه اللذات الموت فصاروا في قلوبهم مرتهنين بأحكامهم لا يستطيعون زيادة في صالح الأحكام ولا توبة من التفريط والإهمال وها أنتم عباد الله أدركتم بفضل من الله جل وعلا هذه النعمة أدركتموها في صحة وفي عافية فلا تضيعوا الفرصة على أنفسكم واجتهدوا في العمل الصالح والدعاء النافع لعلكم تصيبون نفحة من رحمة الله تعالى فتسعدوا بها في الدنيا والآخرة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أمة الإسلام لقد كان لنا هدى وحبيبنا واقتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعظم هذه العشر المباركة ويجتهد بالعمل الصالح فيها ما لا يجتهد في غيرها ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر، تعني من رمضان ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. تعني رضي الله عنها وأرضاها أنه صلى الله عليه وسلم جد واجتهد في العبادة حتى أحيا الليل كله. قال العلماء: وهذا شامل للاجتهاد بجميع أنواع العبادة، من صلاة وقراءة القرآن وذكر لله بالتسبيح والتهليل والاستغفار والصدقة والإحسان إلى غير ذلك من الأحكام الصالحة التي ترضي الرحمن. فاجتهدوا عباد الله، اجتهدوا في طلب هذه العشر المباركة اقتداء بنبيكم صلى الله عليه وسلم. أنصحكم بهذا عباد الله، وأذكركم بالاجتهاد في هذه العشر المباركة، لأنه لا صلاح لنا ولا سعادة لنا إلا باتباع سنة المصطفى والتمسك بهديه صلى الله عليه وسلم. أمة الإسلام تفرغوا في هذه العشر من أعمال الدنيا أو خففوا منها، واشتغلوا بالعبادة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا للأجر وغفران الذنوب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر حتى لقي الله جل في علاه. واعلموا عباد الله، اعلموا ان من خصائص هذه العشر الاجتهاد في قيام الليل وتطويل الصلاه، وذلك بتطويل القيام والركوع والسجود. واستمعوا معي، استمعوا معي إلى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي تصف لنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. الله أكبر، أين نحن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه؟ الناس اليوم يا عباد الله، كثير من الناس اليوم يتسابقون في صلاة التراويح أيهم يكمل أولا، حتى صار بعضهم ينفرها كنقل الغراب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمة الإسلام، لقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر المباركة إيقاظ أهله للصلاة، نعم إيقاظ أهله للصلاة، كما أخبرتنا بذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذه سنة يا عباد الله يغفل عنها الكثير من الناس اليوم، نعم يغفل عنها الكثير من الناس اليوم، وقد حرص عليها سلفنا الصالح رضي الله عنهم وارضاهم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم

خير عظيم يا أمة الإسلام، خير عظيم لا يعرض عنه إلا محروم ولا يوزعه إلا مقبول. لهذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجود الخير لأمته، فبين تبين لنا فضل هذه الليلة المباركة وحثنا على اقتلال مرضها بتحريها، فقال صلى الله عليه وسلم: تحرم ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولن تغفر لعبد الله. لن تغفر بخير هذه الليلة المباركة إلا إذا كنت ليالي العشر كلها، فيا من أثقلتك ذنوبك ومعاصيك عن طاعة الرحمن، يا من أثقلتك ذنوبك ومعاصيك عن البر والإحسان، لا ينقص ثوابك ولا من عشر قدامك، فأوضع فيها من الأعمال الصالحة ما يسرك يوم القيامة أن ترى، يوم يقال للمحسنين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإياك إياك إياك يا عبد الله إياك إياك أن توضع في هذا يدوم، ويحسنك أن تراه يوم القيامة، يوم يقول المفرط والمضيع: يا ليتني قدمت لحياتي فلم أضيع هذه الفرصة على نفسك يا عبد الله، لا تضيع هذه الفرصة على نفسك، فلعل هذه العشر المباركة هي آخر عشر تعيشها في عمرك، فبأي لحظة قد يرجعك آمن اللذة بالموت. ورحم الله من قال مذكرا: تزوج من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من متى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نضجت أجساده وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها بكونها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار مرتجعة جنودهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سليم عاش حيلا من الدهر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم وفقنا لاختلافنا في العشر فيما يرضيك عنا، اللهم وفقنا لاختلاف هذه العشر فيما ترضيك عنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة سيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم احفظ رقابنا من النار، اللهم احفظ رقابنا من النار، اللهم احفظ رقابنا من النار، اللهم احفظ رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم احفظ رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم اجمعنا جميعا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، إن الله أمركم بأمر على